سورة البروج من أولها، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة الشمس، وهي السورة 85 من أول نسخة، آيتها 22 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. فتري. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الأصحاب يقروها ذو العرش المجيد فعال لما يريد. المجيد يبقى الفرق في القراءتين بالوسط. يبقى المجيد إما صفة لله عز وجل صاحب العرش ذو العرش المجيد، أو أنها تكون صفة للعرش نفسه ذو العرش المجيد. يبقى في القراءتين. يلا يزي. هل أتاك حديث الجنود؟ نعم. فرعون وثمود. أيوة. وللذين كفروا في تكذيب. أيوة. والله من ورائهم محيط. أيوة. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. لو هتوصل تبقى بالضم عند نافع وبالكسر عند بعض القراء، يعني بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. محفوظ ده القرآن، فهم؟ دي قراءة نافع بالرفع ويبان في الوصل. باقي القراء في لوح محفوظ، يبقى الحفظ متعلق باللوح. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك الشهيدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ووفى عن ذكره الغافلون.